ويكون جوابه إنه لقرآن كريم. وقال آخرون ليست لا زائدة لا معنى لها، بل يؤتى بها في أول القسم إذا كان مقسما به على من فيه، كقول عائشة رضي الله عنها: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. يد امرأة قط. لا، ما مست يد، هذه فاعل. نعم. ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، هذا مفعول به. ماشي، على يلا على منفي نعم. وهكذا ها هنا تقدير الكلام: لا أقسم بمواقع النجوم، ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة، بل هو قرآن كريم. وقال ابن جرير: وقال بعض أهل العربية معنى قوله فلا أقسم فليس الأمر كما تقولون، ثم استأنف القسم بعد قليل فقال أقسم بعد، ثم استأنف القسم بعد فقيل ثم استأنف القسم بعد فقيل أقسم. واختلفوا في معنى قوله بمواقع النجوم، فقال حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني نجوم القرآن، فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا في السنين بعد. ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزل القرآن جملة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفر الكرام الكاتبين في السماء الدنيا، فنجمته السفرة على جبريل 20 ليلة، ونجمه جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم 20 سنة. فهو قوله فلا أقسم بمواقع النجوم، نجوم القرآن. وكذا قال عكرمة ومجاهد والسدي وأبو حزرة. وقال مجاهد أيضا في قوله بمواقع النجوم في السماء، ويقال مطالعها ومشارقها، وكذا قال الحسن وقتادة، وهو اختيار ابن جرير. وعن قتادة: مواقعها منازلها. وعن الحسن أيضا أن المراد بذلك انتثارها يوم القيامة. وقال الضحاك في قوله فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني بذلك الأنواع التي كان أهل الجاهلية إذا مطروا قالوا مطرنا بنوع كذا وكذا. وقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه. المقسم به عليه. نعم. إنه لقرآن كريم، أي إن هذا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكتاب عظيم. نعم. في كتاب مكنون، أي معظم في كتاب معظم محفوظ موقر. وقال ابن جرير: قال حدثني إسماعيل بن موسى قال أخبرنا شريك عن حكيم وهو ابن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا يمسه إلا المطهرون، يعني قال الكتاب الذي في السماء. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في في قوله لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة. وكذا قال أنس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو الشعثاء جابر بن زيد وأبو نهيك والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. وقال ابن جرير قال حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله لا يمسه إلا المطهرون قال لا يمسه عند الله إلا المطهرون. فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس. وقال وهي في قراءة ابن مسعود لا يمسه إلا المطهرون ما يمسه إلا المطهرون. وقال أبو العالية في قوله لا يمسه إلا المطهرون ليس أنتم أصحاب الذنوب ليس أنتم أنتم أصحاب الذنوب أنتم أصحاب الذنوب. وقال ابن زيد زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون كما قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا القول قول جيد وهو لا يخرج عن الأقوال التي قبله. وقال الفراء لا يجد طعمه ونفعه طعمه ونفعه إلا من آمن به. وقال آخرون لا يمسه إلا في قوله لا يمسه إلا المطهرون أي من الجنابة والحدث. وقالوا ولفظ الآية خبر ومعناه الطلب. قالوا والمراد بالقرآن هاهنا المصحف كما روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، واحتجوا في ذلك بما رواه الإمام مالك في موطئه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وروى أبو داود في المراسيل من حديث الزهري قال قرأت في صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يمس القرآن إلا طاهر. وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره، ومثل هذا ينبغي الأخذ به، وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم وعبد الله بن عمر وعثمان بن أبي العاص، وفي إسناد كل منها نظر والله أعلم. وقوله تنزيل من رب العالمين أي هذا القرآن منزل من الله رب العالمين، وليس هو كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حق نافع. وقوله أفبهذا الحديث أنتم مدهنون قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أي مكذبون غير مصدقين. وكذا قال الضحاك وأبو حزرة والسدي. وقال مجاهد في قوله مدهنون أي تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال بعضهم يعني وتجعلون رزقكم بمعنى شكركم أنكم تكذبون أي تكذبون بدل الشكر. وقد روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قرآها وتجعلون شكركم أنكم تكذبون كما سيأتي. وقال ابن جرير وقد ذكر عن الهيثم بن عدي

فلولا إذا بلغت أي الروح، الحلقوم أي الحلق، وذلك حين الاحتضار كما قال: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ولهذا قالها هنا: وأنتم حينئذ تنظرون، أي إلى المحتضر وما يكابده من سكرات الموت، ونحن أقرب إليه منكم، أي بملائكتنا، ولكن لا تبصرون، أي ولكن لا ترونهم، كما قال في الآية الأخرى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقوله: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، معناه: فهل لا ترجعون هذه النفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول ومقرها في الجسد إن كنتم غير مدينين؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني محاسبين. وروي عن مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والسدي وأبو حزرة مثله. وقال سعيد بن جبير والحسن البصري في قوله: فلولا إن كنتم غير مدينين، غير مصدقين أنكم تدانون وتبعثون وتجزون فردوا هذه النفس. وعن مجاهد في قوله: غير مدينين، غير موقنين. وقال ميمون بن مهران: غير معذبين، مقهورين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.